حاجه كده، ولد واحد هيرمي حجر على وش كده، اقوم انا اعمل ايه؟ اتلقى بايدي، اكني بحافظ على ايه؟ فكأن الوجه محافظ عليه من كل سوء. فما بالك بعذاب لا تجد فيه يدا تدفع عن الوجه لانها مغلوله، ولا يدفع على الانسان العذاب الا ان يتقي بوشه. بقى اللي كنا بنحافظ عليه يوم هو اللي هنتقي به، يبقى مش ممكن تجي. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن لا يعذب، او مش بس لا يعذب بل ايه؟ ينعم. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب، مع ان الوجه ده ولا من ايه؟ بنحافظ عليه. يوم قال يتقي سوء العذاب بايه؟ بوشه. ده مثلا معنى انه عذاب ايه؟ لا طاقة للانسان ايه؟ لا طاقة للانسان به، ولا دافع عن الوجه سوى الوجه. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ذوقوا، يا سلام، ذوقوا العذاب كلها ذوق. ده الذوق ده جارحة من الجوارح اللي بتؤدي بعض الادراكات، لان الودن بتأدي، العين بتايه، اللمس بيأدي، كل جوارح الانسان بتأدي. مهم، اشمعنى ذوق جايب الذوق بالخصوص؟ ام قال لك لان الذوق هو اللازمة للانسان، لان به قوام الحياة، ويدخل الاكل ويشربه، ولذته تطغى على كل الانسان، تبقى مبسوط ومنسجم. انما المرأي يمكن مرأة ما يعجبنيش، مسموع ما يجبنيش، انما في الاكل والذوق. ولذلك ساعه ما الواحد ياكل كده يقول يا سلام، يبقى يقول لك عملت ايه؟ ضربت في نفوخي. ادي الذوق، الذوق والحاسه التي بها قوام حياه الانسان الحاس، ادي الذوق. ولما يحب الحق سبحانه وتعالى يعمم الذوق ده في البدن كله. ما هو في ساعات الذوق له منطقه هنا، فإذا تجاوز هذه المنطقة استوت كل الطعوم. يعني المنطقة بتاعت اللسان والشفتين دي هي دي اللي بتميز الايه؟ الطعوم. طب خلاها تسيب دي وتنزل، خلاص انتهت كل حاجة. ولذلك يقول لك كل يفوت اللسان بقى ايه؟ بقى نفاه، وإلها لقاء آخر.